إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. سبحانه سبحانه دار المعروف عظيم الإحسان لا يغافل بالجريرة ولا يهتم الستر. عفوه بالليل والنهار يداه مبسوطتان بالليل والنهار فيستغفر مذيء النهار فيقبله ويستغفر مذنب الليل فيقبله. غني عن عباده خزائنه ملأى لا تنضب أبدا هو رب العالمين. كان الله ولم يكن شيء وخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الخلق ولو شاء لأدخل الناس كلهم الجنة برحمته ولو أدخلهم النار لدخلوا بعدله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن رحمته وسعت كل شيء. اللهم إنا شيء فاستسعنا رحمتك يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين قال الله عز وجل في صوب حصر وقصر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد أنك قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة فطوبى لمن سار على هديك واتبع سنتك. اللهم إنا حرمنا رؤية النبي في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته ولا صحبته في الآخرة واجمعنا به في مستقر رحمتك مع أصحاب الأخيار الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اليوم سنستكمل مسيرتنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولكن في مناسبة لا بد أن نعرج عليها وأن نطل عليها وأن نتعلم منها ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن علي بن أبي طالب في الجمعة القادمة إن كانت العمر بقية وفي الأجر تأخير. حديثنا اليوم عن الهجرة ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا وإياكم ديننا وأن يبصرنا به. الهجرة النبوية الشريفة لها معاني كثيرة نسأل الله أن نفهم من معانيها ما يفيدنا في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري كتابه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث رقم واحد في كتاب الإمام البخاري. إذن ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الهجرة. في ناس تهاجر لله، ومن يهاجر في سبيل الله، إذا هناك من يهاجر في غير سبيل الله، كرجل هاجر من مكة إلى المدينة حتى يتزوج بامرأة اسمها أم قيس، فسمي بين الصحابة وعرف في التاريخ بأنه مهاجر أم قيس. إذا هاجر حتى يتزوج امرأة، إذا هجرته إلى ما هاجر إليه، يعني نحن لا نلومه ولا نمدحه، ولكنه هاجر لكي يتزوج بامرأة فسمي مهاجر أم قيس. وهناك من يهاجر للتجارة، فمن يسافر ويهاجر إلى أوروبا ليدرس العلم أو للعمل أو ليتكسب المال فتلك هجرة. وهناك من يهاجر إلى بلاد أخرى فارا بدينه، لأنه قد يكون في بلده غير مأمون على دينه وغير مأمون على بناته، فيهاجر فارا بدينه لأنه لا يتسنى له أن يعبد الله وأن يحافظ على أخلاق ابنته أو أخلاق ولده، فيهاجر من بلد إلى بلد حفاظا على أخلاق ولده وبنته. وهناك من يهاجر للبحث عن المال وتكوين الثروات. إذا الهجرات كثيرة، ولكن اليوم نود أن نعرف أمرا هاما جدا انشغل به المسلمون في أمور الهجرة. احنا بنسمع كل سنة الهجرة ونشوف الهجرة ان يوم الهجرة لا اجازة او رأس السنة الهجرية اجازة، ونشتري فيه الحلويات ويحتفل الناس بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الاعجاب السلبي، انت معجب بدينك وتأخذ يوم اجازة وتريح في بيتك، اعجاب سلبي لا يعود على دينك شيء. ولو تعرف كيف عاد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكم نعرف ان النبي عاد اشد المعاناه في بلده ومسقط راسه 13 سنه يعذب ويكذب ويهان صحبه ويحرم من ماله ويحبس في شعب ابي طالب 36 شهر حتى ياكلون اوراق الشجر، ولا يتمكن من دعوته ولا يتركونه يعبد الله. اذا هناك معاناه للنبي صلى الله عليه وسلم، معاناه الصحابه، بيتجلدوا ويتضربوا ويتهانوا، فداخل من عالي ذكره. يبقى انا بهاجر ليه؟ لما تجيب بيتي زي ما شفنا في الناس اهلينا اللي كانوا بورسعيد والسويس في مدن القناه، لما جت الغزه وهاجروا من بلادهم وساب بيته وساب مسقط راسه ومفرح طفولته وامانه ويهاجر. نرى ذلك الان عيانا للاخوه السوريين يهاجرون من بلادهم ويتركون اوطانهم ويذهبون الى بلاد المسلمين ويذهبون الى بلاد الكفر، مهاجرين فارين خوفا على حياتهم وحياه ابنائهم، تركوا اموالهم وبيوتهم. كم تحس من الالم عندما تترك دارك اللي انت بتنام فيها معذب مكرم، وبعدين تطلعك من بيتك تطلع خايف وتجري حتى هدومك اللي عليك هي بس اللي تملكها من حطام الدنيا. الاحساس صعب ان انت تخرج من بيتك في هدومك، انت لو حد قال لك خبر سيء ونزلت من بيتك وخرجت مثلا بالترنج ولا بهدوم نومك، يبقى منظرك يعني شكلك عامل زي بص الناس، مع ان الاحساس موجود ان انت راجع تاني. لكن لما تخرج من بيتك وما فيش احساس ان انت راجع لبيتك تاني. اخواننا في سوريا، اخواننا في اليمن، اخواننا في ليبيا، كانوا جابوا واحد يوسفهم، يعني اختراق الاساطير عندنا موجود. ربنا بيقول لك انا اقدر اعمل كل حاجه، انا على كل شيء قدير. هشيل المسجد الاقصى واجيبه لك يا محمد وجيبه لك وجيبه لكفار قريش، هحرك الارض، هزلزل الكون علشانك يا محمد. وما سيبك تسافر 7 ايام وتجوع وتشبع وتشرب، وده يطلبك وده 100 ناقة وفي سيوف بتجري ورا منك. طب احنا بنعمل كده ليه؟ ما نريحك، احنا غاويين تعبك يا محمد عشان الامه تفهم، لكن الامه مش فاهمه. صلى الجمعه وطار. طب النبي قال لك صلي ركعتين. السنه دي اسمها الادب، بتتادب تسمع الكلام، بتتربى تقعد تذكر الله. حاضر يا رسول الله، مش هتتكلمش، حاضر يا رسول الله، هتصلي ركعتين السنه، حاضر يا رسول الله. ومن لما اقول لك روح زور اختك تسمع الكلام وتروح تزورها، لما اقول لك زور ابوك سواء كان حي او ميت وتدعي له تسمع الكلام، دور على امك وبرها حتى لو كانت امك وحشه، حاضر يا رسول الله. هو ده الاسلام، تهجر الصخور اللي في دماغك. اصل انا خدت قرار، قرار مين؟ بقول لك ربنا بيقول، تقول لي قراره. بقول لك ارحم الناس في البيع والشراء عشان ربنا يفتح عليك، عشان ربنا يكرمك. هي دي الهجره. لا هجره بعد الفتح، مفيش مكه والمدينه، مفيش مكه والمدينه. لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وهي، وان استنفرتم فانفروا. هو دوت ايه؟ هو ده الاسلام، هو دي الهجره. عباده في الهرم كهجره اليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعبد ربنا في وسط الفتن، الهرج، الفتن والمشاكل، تبقى انت عايش الدنيا حوالين منك كلها بايظه وانت مع الله. هي دي الهجره. لكن الايمان والذين قالوا ان هم امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. في ناس هتقول لك انا مؤمن لكن ما هاجرش، مالكش دعوه بيه، ده مش معاك. ربنا وصفهم كده، الذين ادعوا الايمان وقالوا امنا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. لا تبعد عنه لانه مش مهاجر، ادعى الايمان ولم ينفذ. عملت ايه انت ايه بالايمان بتاعك؟ انا مسلم، انا مؤمن. طب ايه الاماره؟ ايه الدليل؟ صليت ركعتين، صليت ما هو لازم دولة، لازم عبادة ومعاملة. يعني ايه تتصدق؟ انت بتدي ربنا بحاجة. ان تنصروا الله، هتنصروا ازاي؟ تديله صوتك في الانتخابات؟ ربنا هينزل ياخد صوتك في الانتخابات. ان تنصروا الله ينصركم. يعني ايه تنصروا؟ ايات، كلام، ادعاءات، ايه الامارة على ايمانك؟ متى ستزلزل نفسك مصلي مرتشي؟ شيء يفرح. مسلم كذاب، مسلم قذر لا يعتني بالنظافة، مسلم يدعي انه مسلم ومؤمن ولا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن احدكم. لو جارك لا يأمن ظلمك وعدوانك. بس جيرة اكلنا مع بعض عيش وملح، عيش وملح ايه؟ انا بكلمك في دين، بكلمك في جنة ونار، بكلمك في خيانة، بكلمك في ظلم. يعني ايه مسلم انت؟ ما معنى كلمة مسلم فهم؟ في تخيلك النبي وضع 3 اوصاف، المسلم والمهاجر والمجاهد. مجاهد ماسك سيف، ماسك طبنجة. طب المسلم ايه؟ دعاء ولا من سلم الناس بلسانه ويده؟ مش المسلمين كمان؟ من سلم الناس. والمهاجر من هاجر، من هاجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه. ايه دي الصفات اللي عندنا للمسلم والمهاجر والمجاهد؟ المهاجر من ترك شيئا لله لازم ربنا يكرمه، أبدله الله خيرا في دينه ودنياه. من ترك شيئا ابتغاء مرضات الله عشان خاطر ربنا، هشيل الفلوس بتاعتي اللي هي بتجيب ربا وهروح في مكان تاني ادور فيه على خير عشان خاطر ربنا. خلاص انا هرضيك الحكايه. يبدو ان انت هتخسر. لا، يبدو ان انت كذا. مع الله الكلام ده مش موجود. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، وربنا هيديله من فضله من حيث لا يتخيل ومن حيث لا يعلم ومن حيث لا يدري، لانه الايمان الذي وقر في القلوب. يعني ايه ايمان في القلب؟ يعني ما تبقاش الف ليله وليله، ما تبقاش حكايات، ما تبقاش حلاوه فول وسمسميه بقى وحصان وعروسه، بس بفرح العيال فرح. لكن الفرحه الكبرى ان انت تعلمه يعني ايه هجره، يعني ايه يسيب الذنب عشان خاطر ربنا، يعني ايه يسيب افكاره ومعتقداته ويروح يكلم اخته اللي مخاصمها ويصلح حالها. المسلمين كانوا بيدعوا الكفار للدخول في الاسلام، راح يدور على الكافر يقول له تعالى ادخل الاسلام. جارك اصلح حاله كلمه، قال لي انت ليه سلبي؟ الايمان السلبي، الفرحه السلبيه بالدين. يدخل يصلي المسلم من دول يكونوا مع الله، اول ما يطلع للدنيا يبقى طالع متسلح بالسلاح اللي هو لسه واخده. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. بس في شرط، لازم تستجيب له. لما تستجيب تاخد المكافأة. فانت اسلامك ادعاء ولا اسلامك حقيقي؟ عايز تعرف الهجره وان النبي هاجر وركب مع سيدنا ابو بكر الصديق وكان ثاني اثنين يزوم في الغار وطلع صراخ، دي القصه لازم تعرفها عشان خاطر ده التاريخ بتاعك. لكن ماذا تتعلم من هذا التاريخ؟ انت مرتبط بشخص النبي ولا شخصيه النبي التي اذا ارادت شيئا اعدت له وجهزت له؟ هي دي شخصيه النبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تلبس تشوف كان بيلبس ايه، بياكل ايه، بيشرب ايه، مات انت هتتعلم. لكن هل انت بقى في مجال عمل تلبس بقى قفطان وداخل اوضه العمليات؟ هتقول اصل انا بقلد النبي؟ ما انا معاك، انا معاك اهو، احنا هنقلد النبي في شخصيه ام في شخصيته؟ ابو بكر الصديق تعلم الحكايه دي. لما جاي يموت قال لهم اوعوا تكفنوني في توب جديد. طب ليه ابو بكر؟ اهو بينفذ على نفسه لحد اخر رمق وهو بيموت. قال لهم كفنوني في ثياب القديمه فان الحي اولى من الميت. لانه شاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في الملابس بتاعته. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ملابسه. الفراعنه لما عملوا القبور بتاعتهم جابوا ملايين الناس عشان يعملوا قبر ويعملوا تابوت ويحنطوا، خلى الناس كرهت نفسها عشان يدفنوا الفرعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر الصحابه فاذا انا مت ادفنوني مكاني عشان ما حدش يشيلني ويتعب مني. لم يكلف الناس حتى اثناء وفاته. ما شالوهوش، اصل احنا مشينا كتير، ما حدش له فضل على النبي، ابتلى بنفسه. يدفن في مكانه وفي غرفته ولا ينقل منها. فهمت يعني ايه النبي؟ فهمت يعني ايه النبي هاجر؟ فهمت يعني ايه النبي يدفن في مكانه ويتكفن في ثيابه؟ ويدي الناس وهو اخر واحد ياخد او واحد اخر واحد يشرب او اخر واحد ياكل، ولا انت الاول في كل حاجه؟ هي دي سنته، هي دي هجرته. لما عمر مسك الخلافة اتعلم من رسول الله ادى كل واحد من المهاجرين ادى له 4000 دينار. طب وابنه؟ قال لا ابني ياخد 3. طب ليه؟ ده عبد الله ابن عمر النبي ابتدعه، قال هاجرت به وكان عمره 10 سنين فلم يبلغ من المشقة ما بلغه كبار الصحابة. الناس دي تعبتنا عشان فضحتنا واحنا ظهرنا على حقيقتنا، ادعائنا للاسلام. طب احنا بنطلع المنابر ونتكلم والناس بتسمع كل جمعه، ايه اللي جد علينا في اسلامك؟ الشارع زي ما هو، زي ما هو الشارع ما عادش نضيف. طب الشباب يجمع ويبيضوا الرصيف ويعملوا فين؟ اصل الحكومه هتعمل حكومه مين؟ انت هتتحاسب انت مش الحكومه. ابدا بذاتك، ربنا هيحاسبك انت وهو هيتحاسب لوحده، هو هيجي يشيل شيلته. طب وانت شايل ايه؟ معلم التلفزيون ليه؟ معلم الراديو ليه؟ الراجل بقى حاطين السماعات في كل حته في الشارع، التعبان مش عارف ينام. تقول لي كمان هنمنعه القران كمان؟ ما بص هيكلمك بالغلط وترد عليه بالغلط، مش هينفع تتناقش معاه، جاهل. هتعلم الناس ايه بقى في الدين بقى؟ تعلم بقى صلاه وصيام وكذا، وهم اصلا نفسيا مش مظبوطين. المسلم سلبي، المسلم مش ايجابي، المسلم ما عملش ولا واحد على مليون من عمل رسول الله بالهجره. واستعان بالكافر واستعان بالمشرك عشان خاطر يهاجر ويدبر حاله ويدبر نفسه. احنا مصانعنا واقفه والاقتصاد بيقع والبلد والبلد. انت بتعمل ايه؟ تتفرج ولا بتعمل ايه؟ ما ربنا قال لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والناس تتعارك اصل كل التواطؤ مش عارف عدى بقى بكام، عشان مزارع ولا عشان حرب ولا عشان خاطر ايه بالظبط؟ مش مسلمين دول برضه ناس عايشين في البلد؟ خلل، في خلل. المسلم عنده خلل او الانسان الحاضر الان عنده خلل مش مظبوط، فاهم حاجه غلط، فمش عارف يساعد نفسه. هيساعد إنا لله وإنا إليه راجعون. تمر علينا الهجرة ولا يصيبنا منها ولا نأخذ حظا منها إلا أكل الحرام. ادعوا الله وأنتم مقرون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. صلوا على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي 10. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنضرب مثال لست عندها حاجة و60 سنة وأصابها العمى، خالد أحد أصدقائي، عمية لا ترى. فلما عميت قررت الآتي: سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. يعني العبد من عباد الله ربنا سبحانه وتعالى أحلى حاجة يعملها وأحب حاجة عند ربنا إن ربنا يشوفك بتعمل اللي طلبه منك. فالست سمعت الحديث، بس الحديث له كمالة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. دي حاجة بقى غير اللي أنا طلبته منه. ولله المثل الأعلى، طلبت منك تعمل لي كذا، إن إيه اللي 3-4 كراسي عشان ما كترش عليك. فانت نقلت لي 10 كراسي، يا عم الحاج انا طلبت منك 3-4 كراسي، ما انا قلت اصل ما فيش حد غيري، فانا نقلت بقيت الكراسي كلها لوحدي. لازم ليك جايزه عني عشان انت عملت حاجه اوفر. المدرس طلب من التلميذ يحل 5 مسائل، التلميذ حل 10، عمل حاجه زياده المدرس يفرح بيه. طالب مجتهد لازم اديله جايزه. طلبت من زوجتك تعمل لك كذا وكذا وكذا، هي عملت زياده بقى وفرحانه بيك بتحبك، مش بنكد عليك، بتحبك، فطلبت عملت المطلوب منها وزياده. والعكس، هي طلبت منك كذا، انا عايزها 100 جنيه عشان خاطر اجيب ايه جزمه كده. قلت لها لا لا الجزمه ب 100 جنيه دي ضعيفه شويه، خد 200 300 جنيه تجيب جزمه. ربنا موسع عليها. اله ربنا انت خلاص بقى اديتها زياده لازم ليها مردود، فالحاجه الزياده ليها مردود. هذا شان الله في خلقه. فالست بتقول ربنا طلب مني ان انا اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ما هو لو عمل بقى حاجه زياده انا هحب زياده بقى. فربنا بيقول لك انت صليت اللي عليك وعملت زياده هحبك. ولو حبيتك كنت سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك اللي بتمشي بها. هبقى كل حاجه، هاجي معاك في كل حاجه، هزود لك كل حاجه، هديك زياده بحبك حبيتك. ما انت جيت لي وعملت بقى سنن زياده ركعتين لاخرين اربعه. فكانت تصلي في اليوم والليله ما يزيد عن 80 ركعه. احنا ست عاميه في البيت. يقسم لي صديقي، قال اقسم بالله العظيم، دخلت على خالتي وهي في البيت لوحدها عمياء، وجدتها بتغلي اللبن، بتغلي اللبن على البوتاجاز، بتولع النار تغلي اللبن واللبن بيفور واللبن مفرش. فبقول لها يا خالتي عملت ايه؟ بتقول له يا ابني كنت بغلي اللبن. قال لها ازاي يا خالتي؟ فردت عليه وقالت له مش هو قال كنت بصره الذي يبصره؟ كنت بصره الذي يبصر به. امتى ربنا هيكون بصرك اللي انت بتبصر بيه، ويكون عقلك اللي انت بتفكر بيه؟ انت ليه بعيد عنه؟ ليه مصر تبعد عنه؟ مصر اصرار غريب قوي. ينادي عليك ولا تعالى انا عايزك مني، هساعدك، هديك اللي انت عايزه، هصلح لك مشاكلك، لو ما عندكمش اقتصاد هصلح الاقتصاد، ما عندكمش بطن هنزل المطر، حملكم خير بس ارجعوا لي. طب المشايخ مش عارفين الحديث ده، ولا الست دي بس اللي عارفه الحديث؟ يطلع عليه المشايخ بقى يقعدوا يوجعوا دماغنا، يقولوا لنا ارجعوا لربكم تاني، ربنا عايزنا نرجع تاني. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب نتوجه إليك أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وارحم يا رب موتانا، اللهم أصلح أحوال بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الحلال وأن تبارك لنا فيه، اللهم إنا نسألك الحلال وأن تبارك لنا فيه، اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال، اغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين نزول رحماتك، اشملنا جميعا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك برحمتك يا رب العالمين. يا رب أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا ويمن كتابنا، ويمن كتابنا، اللهم عمر بيوتنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا وأصلح أحوال شبابنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الله ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم والعدوان، يعظكم لعلكم تذكرون.